السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في هذا لقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وسوف نبدأ في هذا اللقاء مستعينين بالله تعالى في سورة الفاتحة. وقد بدأ المؤلف رحمه الله سورة الفاتحة ببعض المقدمات التي تتعلق بالتعريف بها وذكر أسمائها في مسائل جرت عادة المفسرين أو بعض المفسرين بأن يبدأوا بها قبل أن يشرعوا في تفسير آياتها. وهذه المقدمات أيها الإخوة العلمية المتعلقة بالتعريف بالسور هي في الحقيقة من مسائل علوم القرآن، ولكنها تذكر في التفسير على سبيل التعريف ومن باب التهيئة والتقدمة لتفسير القرآن الكريم. فهي وإن لم تكن لها صلة مباشرة ببيان المعاني وتفسير الآيات، إلا أن عادة المفسرين أو عادة كثير منهم البدء بهذه المقدمات للتعريف بالسورة التي يفسرون آياتها. ولعل هذه المقدمات التي تتعلق بالأسماء والمقاصد أحيانا والموضوعات التي اشتملت عليها السورة ووقت ومكان نزولها لها أثر في بعض القضايا التفسيرية كما سيأتي في بعض التطبيقات في تفسير الآيات. لكن في الجملة هذه المعلومات التي تذكر في مقدمات السور ليست من صلب التفسير، وإنما هي من المعلومات التي يذكرها المفسرون في كتبهم للتعريف بالسورة قبل أن يشرعوا في بيان معاني آياتها. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة. ثم بدأ في ذكر أسمائها فقال: يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلاة. ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب، وكذا كرهها أيضا وكذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. هذه بعض الآراء طبعا التي أوردها المؤلف، والصحيح ثبوت هذه الأسماء كما سيأتي، لكنه يحكي مثل هذه الأقوال من باب البيان وذكر تلك الأقوال للفائدة. ثم قال: وقد ثبت في الحديث عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم. فلما ذكر رحمه الله ما روي عن أنس والحسن من كراهيتهم لتسمية هذه السورة بأم الكتاب وأم القرآن، بين أن هذا الأمر لا يثبت وفيه نظر، وذكر الحديث الذي يعتبر حجة في هذه المسألة ودليل على صحة التسمية بأم الكتاب وأم القرآن. وإذا ثبت الحديث فلا مجال لقول قائل فيما دل عليه الحديث، فالحديث حجة في هذه المسألة. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها بأم القرآن وأم الكتاب فلا وجه لكراهة هذين الاسمين. ثم قال رحمه الله: ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني في الحديث الذي يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث وهو حديث مشهور في بيان فضل فاتحة الكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى قسم هذه الفاتحة بينه وبين عبده، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى. قال: فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، لأنه قال قسمت الصلاة أي الفاتحة. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. وتسمية الشيء ببعض أجزائه يدل على أنه جزء مهم منه، إما ركن أو شرط. قال: ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعة: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. وهذا الحديث الذي أخرجه الدارمي، طبعا قال الشيخ أبو إسحاق الحويني كذا قال ابن كثير رحمه الله ووهم في ذلك، لأن الدارمي رواه في سننه عن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره هكذا معضلا أو مرسلا، وليس عند الدارمي سم بل داء، يعني فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، عند الدارمي شفاء من كل داء. قال: ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. فتسمى من أسمائها الرقية، لأن الحديث الثابت أن أبا سعيد أو الرجل الذي رقى رجلا سليما، والسليم هو اللديق، والعرب تسمي بعض المصابين بأسماء فيها تفاؤل من باب يعني كما يقولون حسن الطالع وحسن التفاؤل، فيسمون الرجل اللديق سليم كما يسمون الأعمى بصير وهكذا. فسميت رقية لهذا الحديث، وهو حديث مشهور من حديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم، يعني كأن الراقي هو أبو سعيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. قال: وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، أو سماها أساس القرآن، أبو سعيد سمى هذه الفاتحة أساس القرآن. قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية. قال: وسماها يحيى بن أبي كثير. وقال أبو إسحاق الحويني معلقا على هذا القول من أبي كثير، قال: كذا وقع في جميع الأصول لنسخ خطية لابن كثير. قال: والصواب أنه عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير، وليس يحيى ابن أبي كثير. قال: وسماها يحيى ابن أبي كثير، والصواب أنه ابنه الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها عوضا منها. وهذا الحديث حديث منكر على كل حال. يقال: ويقال لها سورة الصلاة، وقد مر ذلك. والكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه، وهي بعد أن انتهى من ذكر الأسماء قال: وهي مكية، قاله ابن عباس وقتاده وأبو العالية، وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله تعالى أعلم. قال: وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، نقله القرطبي عنه. إذن انتهينا الآن من مسألتين: مسألة التسمية، وذكر لها المؤلف عدة أسماء، وسورة الفاتحة من أكثر السور التي أو من السور التي لها أسماء كثيرة. ومن المعلوم أن الشيء إذا كان له قدر ومكانة كثرت أسماؤه، فلما كان لهذه السورة الكريمة فضل وشرف ومكانة كما سيأتي في فضلها، فقد كثرت أسماؤها، كما مر ذكر بعضها في كلام الحافظ ابن كثير. وأما المسألة الثانية التي أوردها رحمه الله، فهي: هل هي مكية أو مدنية؟ فذكر ثلاثة أقوال. القول الأول، وهو قول الصواب أو الأرجح، أنها مكية، قال ابن عباس وقتادة وابن العالية، وهو قول جمهور أهل العلم والتفسير. وقيل، حكاه بالقيل التي تدل على الضعف، مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، هذا القول الثاني. القول الثالث أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن السورة تنزل مرة واحدة، طبعا لا يستبعد هذا، لكن الأصل عدم تكرار النزول، وإنما تنزل السورة مرة واحدة. قال: والأول أشبه. واحتج لهذا القول بقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية التي في سورة الحجر بأنها الفاتحة، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسورة الحجر مكية بالإجماع، فلما قال في سورة مكية بالإجماع ولقد آتيناك بالماضي يعني فيما مضى سبعا من المثاني والقرآن العظيم، دل ذلك على أنها مكية، وهذا يمكن أن يدخل تحت مسألة أو موضوع يحتاج إلى نظر وجمع وتحرير، وهو دلائل آيات القرآن على مسائل علوم القرآن. دلائل آيات القرآن على مسائل علوم القرآن، فيه آيات في القرآن تدل على مسائل تتعلق بعلوم القرآن. فمثلا هنا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، آية تدل على مسألة تتعلق بعلوم القرآن، وهي هل سورة الفاتحة مكية أو مدنية، لأن موضوع المكي والمدني من مسائل علوم القرآن. ومن دلائل القرآن من لطائف ما يذكر في هذا الباب أن يكون في السورة نفسها ما يدل على هل هي مكية أو مدنية، مثلا سورة التين، قال الله تعالى والتين وطور سينين وهذا البلد الأمين، البلد الأمين مكة، فقال هنا وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين، فدل ذلك على أن السورة مكية لأنه جاء فيها وهذا البلد الأمين. فالشاهد أن هذا من المسائل التي تحتاج إلى اهتمام وجمع. هاتان مسألتان ذكرهما ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة بيانه للمسائل المتعلقة بالتعريف بسورة الفاتحة. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.